يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يذبح الخروف بدلا عن الشاة في العقيقة؟ الخروف أحسن، الخروف أحسن، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كل واحد بكبشين، وضحى بالخصي من الغنم. نعم، وهو أحسن من الشاة. نعم.